بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم هو الثلاثاء الموافق للسادس من شهر الله المحرم عام 21 و400 وألف لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والدرس هو الدرس 49 بعد 100 من دروس كتاب تيسير العزيز الحميد. وقبل أن ندخل في الدرس، نقف وقفة قصيرة مع السورتين اللتين قرأ بهما الإمام في صلاته. السورتان اللتان ختم بها كتاب الله عز وجل، هاتان السورتان العظيمتان أنزلهما الله عز وجل رقية لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام. هذه الرقية بسبب ما عرض له عليه الصلاة والسلام من أذى بعض اليهود في المدينة الذين آذوه عليه الصلاة والسلام بشتى أنواع الأذى، حتى ختموا ذلك بأن سحروه عليه الصلاة والسلام سحرا ضره في جسده، ولكنه في عقله وتبليغه لدين الله معصوم عليه الصلاة والسلام. ورسولنا عليه الصلاة والسلام بشر، يلحقه ما يلحق البشر، فقد ولد كما ولد البشر، ويموت كما يموت البشر، ويجوع ويمرض كما يجوع ويمرض البشر، ويلحقه الأذى من قومه، فقد آذاه قومه في مكة قبل أن يهاجر عليه الصلاة والسلام. وضعوا على ظهره السلا، ووضعوا الشوك في طريقه، وكادوا أن يخنقوه حول وهو يطوف حول الكعبة عليه الصلاة والسلام. ثم عندما سافر إلى المدينة أو عندما هاجر إلى المدينة استمر الأذى له عليه الصلاة والسلام، والله قادر على أن يحميه ويمنعه، لكن سنة الله اقتضت أن عباده الصالحين يؤذون ويبتلون ليرفع درجاتهم في جنات النعيم. ففي غزوة أحد جحشت جنبه عليه الصلاة والسلام، وأصيب في وجنته عليه الصلاة والسلام، وكسرت رباعيته عليه الصلاة والسلام، كل ذلك لأنه بشر عليه الصلاة والسلام. كذلك سحره اليهود سحرا لم يضره إلا في جسده وما يتعلق بمطالب الجسد، وأما العقل فإن الله قد عصمه، ولم يستطع الأعداء أن يصلوا إلى عقله عليه الصلاة والسلام. فرأى عليه الصلاة والسلام السحر الذي سحر به والمكان الذي سحر فيه، وأرسل من أخرج السحر من هذه البئر، وكأن ماءها نقاعة الحنة من شدة السحر الذي كان بها. ثم أنزل الله عز وجل هاتين السورتين 11 آية، وقد كان سحره عقد 11 عقدة، كلما قرأت آية حلت عقدة، حتى قام من سحره عليه الصلاة والسلام كأنما نشط من عقال. وبقيت هاتان السورتان يتعوذ بهما عليه الصلاة والسلام، وقد كان يقرأ بهما عند نومه عليه الصلاة والسلام 3 مرات، وينفث في يديه الكريمتين ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده عليه الصلاة والسلام. وعندما مرض عليه الصلاة والسلام كانت عائشة رضي الله عنها تقرأ بالمعوذتين وتنفث في يديه الشريفتين وتمسح بيديه جسمه عليه الصلاة والسلام، تقول ورجاء بركتهما. وبقيت هاتان السورتان يتعوذ بهما المسلم في كل عصر، تفتتح بقوله عز وجل قل أي يا محمد، وهو خطاب لكل فرد في أمته، قل أعوذ برب الفلق. أعوذ أحتمي وألجأ، والاحتماء يكون برب الكون عز وجل، فإذا احتمى الإنسان بخالقه فإن الله يحميه عز وجل. لكن ينبغي أن يقول هذه الآية وهو يفهم معناها ويشعر بضعفه وعجزه وحاجته إلى ربه، ويشعر بغنى الله وقدرته عز وجل. فأنت محتاج إلى الله، محتاج إلى من تحتمي به، فإن الإنسان محاط بالأذى من كل مكان، أذى شياطين الجن وأذى شياطين الإنس. أعوذ برب الفلق، ألجأ إلى رب الفلق وأحتمي برب الفلق. والفلق قيل هم الناس وقيل غير ذلك. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. الخلق فيهم خير وفيهم شر، والشر لا ينسب إلى الله، وإنما ينسب إلى صاحبه وفاعله. ولهذا كان الجن متأدبين عندما قالوا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، فلم ينسبوا الشر إلى الله عز وجل. فإذا من شر ما خلق، وخلق الله كثير، منه ما نعرفه ومنه ما لا نعرفه، فنحن نستعيذ من شر كل ما خلق، الذي الخلق الذي نراه والخلق الذي لا نراه. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. اختلف العلماء في الغاسق، وأشهر الأقوال أنه القمر إذا وقب أي إذا غرب، لعل في ذلك فترة زمنية يكون فيها انفكاك الشياطين، لا ندري. من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب أي إذا اختفى، ومن شر النفاثات في العقد، فإن الساحر يسحر ويعقد وينفث في كل عقدة يعقدها. وهنا ذكر النفاثات، مع أن الذي سحر رجل، قال أهل العلم لأن الذي يؤثر إنما هي الأرواح الشريرة، فهذا إشارة إلى أن الأذى يلحق الناس من الأرواح الشريرة، والأرواح مؤنث. ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. وصاحب الحسد هو صاحب العين، فإن العين حق كما جاء في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وبهذا يحتمي المسلم بخالقه عز وجل من الأذى الذي لا يراه. ثم تأتي السورة الأخرى، قل أعوذ برب الناس. في السورة السابقة الفلق، والفلق هم الناس، وهنا قل أعوذ برب الناس. وذكر 3 صفات لخالقنا عز وجل: الرب والملك والإله. الرب هو المربي الذي يربي الناس ويربي الخلق عز وجل، ويحفظها، يحفظ المخلوقات سبحانه وتعالى. وملك الناس، لا مالك في الكون إلا الله. لكن ذكر الناس لأن الشر أكثر ما يأتي من الناس. قل أعوذ برب الناس، وليس في الكون إلا الله رب العالمين، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. الوسواس الخناس هو الشيطان، يوسوس في القلب، ثم وصفه بأنه خناس. خناس أي يختفي، إن ذكرت الله اختفى، وإن نسيت الله وسوس وأنت لا تراه، ربما لا تشعر بأن هذه الخواطر التي تأتيك أنها من الشيطان. وكثير من خواطر الإنسان للشيطان فيها نصيب، والإنسان العاقل يميز خواطره، ما التي من الشيطان وما التي من داخل الإنسان. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. ثم جاء الاستعاذة من الجميع، من الجنة والناس، فإن الجنة فيها شياطين والإنس فيها شياطين، والإنسان يستعيذ بالله من شياطين الجن ومن شياطين الإنس، وشياطين الإنس أشد وأقوى، لأنك إن استعذت بالله من شياطين الجن خنسوا، لكن شياطين الإنس لا يخنسون. ما الذي يعصم الإنسان من شياطين الإنس؟ العلم الشرعي، والذي لا يعلم ربما يقاد إلى ضلالات وإلى انحرافات وإلى عقائد فاسدة، لأنه لا يعرف الحق. والذي يعصمه أن يعرف الحق، لأن الحق واحد لا يتعدد، وأما الباطل فمشاربه كثيرة وأنواعه لا تحصى وسبله لا تعد. ما الذي يعصمك؟ أن تعرف الحق الواحد، إن عرفته عصمت. كيف تعرف الحق؟ بالتعلم، الذي لا يتعلم ولا يعرف. ولهذا يقول أهل العلم: الذي لا يعرف الحق فإنه قد يعتقد الباطل وقد ينصر الباطل ويظن أنه يعتقد الحق وينصر الحق، وقد يتبع الباطل ويظن أنه يتبع الحق. وما نراه في الطوائف المختلفة في العالم الإسلامي، عشرات ومئات الطوائف، بل في طائفة واحدة وهي الصوفية، قبل 100 قرن عدد العلماء أكثر من 150 طائفة، ولكل طائفة أتباع، ولكل طائفة رؤساء، ولكل طائفة مناهج، ولكل طائفة كتب. كيف يقبل الإنسان؟ هكذا الله خلق الإنسان. الإنسان قابل لأن يرتفع إلى درجة عالية سامية، وقابل لأن يهبط إلى درجة هابطة قذرة. والإنسان قابل، ولهذا جاء في الحديث: كل بني آدم يولد على الفطرة، أو كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. التربية، نرى اليوم من يعبد البقر، البقرة الحيوان الأعجم، يعبدها رجال ونساء مفكرون وكبار في تفكيرهم. وقد ذكرت لكم خطبة غاندي رئيس الهند قبل قرابة 60 أو 70 عام. غاندي أكبر رئيس سياسي في عصره، كان يعبد البقرة ويدافع عن عبادتها ويخطب في الدفاع عنها. عجبا لهذا العقل. نعم، العقل يهبط إن لم يكن له نور. قال عز وجل: أومن كان ميتا فأحييناه بالإيمان، فأحييناه وجعلنا له نورا. النور هو القرآن، هو العلم الشرعي. وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات الذي ما عنده علم شرعي في الظلام، لا يميز بين الخير والشر، ولا بين الحق والباطل، ولا بين الصواب والخطأ، لا يميزه إلا بالعلم الشرعي. والذي يقدر له أن يطوف العالم الإسلامي يرى عجبا، يرى الشرك بعينه في كل مكان، يرى المخلوقات تعبد من دون الله، ويعظم المخلوق ويعبد، يعظم ويعبد المخلوق الأحياء والأموات. ما هو السبب؟ قلة العلم الشرعي. فالذي يعصمنا من شياطين الإنس وشياطين الجن العلم الشرعي. هاتان السورتان ينبغي للمسلم أن يقرأ بهما 3 مرات في صباحه ومسائه، وأن ينفث في يديه، وأن يمسح بهما جسمه، وإن عرض له مرض نفساني يقرأ بهما، ويقرأ على ماء أو غيره ثم يشربه، فبإذن الله يكون هذا من أسباب الشفاء ومن أسباب الحفظ بإذن الله عز وجل. فهاتان السورتان عظيمتان، ينبغي للإنسان المسلم أن يعتني بقراءتهما، لأن فيهما احتماء بالله الخالق عز وجل من كل خلقه، وهذا الاحتماء لا شك أنه ينفع، لأن الإنسان ضعيف بدون أن يتصل بخالقه. وما نراه من الأمراض النفسية، وما نراه من الأمراض في داخل البيوت والأوهام والخيالات، سببه البعد عن كتاب الله عز وجل. فالمسلم يتصل بالله في صباحه ومسائه، قلبه عامر بذكر الله، يذكر الله في كل حين. هذا هو الذي يعصمه، وهذا الذي يحفظ مشاعره وأحاسيسه وتفكيره، وإلا فإنه قد يعرض له أمراض لا يدري عن أسبابها. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، إنه سميع مجيب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في منكر القدر. قال الشارح رحمه الله تعالى: أي من الوعيد. والقدر بالفتح والسكون ما يقدره الله من القضاء. ولما كان توحيد الربوبية لا يتم إلا بإثبات القدر. قال القرطبي: القدر مصدر قدرت الشيء بتخفيف الدال، أقدره وأقدره قدرا وقدرا إذا حصلت بمقداره. ويقال فيه: قدرت أقدر تقديرا مشدد الدال. فإذا قلنا إن الله تعالى قدر الأشياء، فمعناه أنه تعالى علم مقاديرها وأحوالها وأزمانها قبل إيجادها، ثم أوجد منها ما سبق في علمه أنه يوجده على نحو ما سبق في علمه. فلا محدث في العالم العلوي والسفلي إلا هو صادر عن علمه تعالى وقدرته وإرادته. هذا هو المعلوم من دين السلف الماضين الذي دلت عليه البراهين. ذكر المصنف ما جاء في الوعيد في من أنكره تنبيها على وجوب الإيمان، ولهذا عده النبي صلى الله عليه وسلم من أركان الإيمان، كما ثبت في حديث جبريل عليه السلام لما سأل عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله لبيان ركن من أركان الإيمان، فإن الإيمان له أركان 6: الإيمان بالله عز وجل، والإيمان بملائكته، والإيمان بكتبه، والإيمان برسله، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالقدر. والقدر من المسائل التي وقع فيها الخلاف مبكرا، لأن القدر قضية غيبية تتعلق بفعل الله عز وجل، وتتعلق بعلمه سبحانه وتعالى في خلقه. والقضايا الغيبية لا تدخل تحت طاقة العقل، فإذا أراد العقل أن يقتحم هذه الدائرة فإنه يقتحمها عن جهل، ولهذا يأتي بنتائج خاطئة، لأن العقل لم يعط القدرة على معرفة الغيب، فكان هذا من باب الإيمان بالغيب. أول صفات المؤمنين الإيمان بالغيب. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أول صفاتهم الذين يؤمنون بالغيب. الإيمان بالغيب يحفظ الطاقة العقلية، لأن القدر من علم الله، وعلم الله ليس له حدود، وعلم الإنسان محدود، فكيف يريد صاحب العلم المحدود أن يحيط بعلم الله الذي ليس له حدود؟ علم الله عز وجل لا يستطيع الإنسان أن يبلغ مداه. ولهذا عندما ذهب موسى عليه السلام إلى الخضر ورافقه في سفره، وموسى عليه السلام كليم الله من أولي العزم من الرسل، يأتيه الوحي من السماء، لكن عقله عقل إنسان لا يحيط بكل شيء، لأنه خطب في قومه فسئل: هل هناك أعلم منك يا موسى؟ فيذكر أنه قال: لا أعلم. فقال الله: بلى، إن لنا عبدا صالحا هو أعلم منك. فسأل الله أن يصل إليه ليتعلم منه. انظروا الحرص على العلم من نبي الله، من كليم الله. فدله الله عليه وأعطاه علامة أنه إذا ركب في البحر أنه يأخذ معه الحوت، وفي النقطة التي يفقد فيها الحوت يكون فيها الخضر عليه السلام. فذهب مع غلامه الذي يخدمه، وعندما وصل إلى المنطقة التي فيها الخضر نسي الحوت، وهناك قابل الخضر وطلب منه أن يرافقه، فقال: لا تستطيع يا موسى، لأن عندي علم آخر. قال: بلى. فمشى معه وشرط عليه ألا يسأله، فأول فعل فعله خرق السفينة، السفينة التي تركبوا فيها وكانت لأيتام أو لمساكين، خرقها. ما تحمل موسى، لأن موسى في شرع الله أن هذا ما يجوز، فقال: أخرقتها لتغرق أهلها؟ فعقله ما تحمل فعل عبد مثله، فما بالك بعلم الخالق. ثم مشى ووجد غلاما فقتله، فاستنكر: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ فالخضر عليه السلام ذكره بشرطه، ثم أخيرا بنى جدارا في قرية لم يضيفوه. عقل موسى ما تحمل هذه المواقف، والفاعل لها بشر مثله، فما بالك بعلم الخالق. حتى كشف له النقاب عن هذه الثلاثة الأشياء، ثم بعد أن كشف له النقاب جاء طائر فوقع على طرف السفينة، ثم أخذ بمنقاره قطرة من الماء من البحر. قال: يا موسى، ما علمي وعلمك في جنب علم الله إلا كما أخذ هذا الطائر بمنقاره من هذا البحر. إذن كيف يحاول الإنسان الجهول أن يعرف كل شيء يتعلق بالخالق؟ هذا خطأ. ولهذا من رحمة الله بنا أنه ما كلفنا البحث في قضايا الغيب، قال: الغيب سلموا له، لا تبحثوا فيه لأنكم لا تستطيعون. إذن ما هو الموقف؟ التسليم، الإيمان بالغيب، القدر من الغيب، لأن القدر يتعلق بفعل الخالق ويتعلق بعلم الله، فإن الله عز وجل قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. انظروا، 50,000 سنة. الإنسان إذا كان يترقب أمرا في حياته شهر يشعر بطول الزمن، لأن الإنسان مسكين محدود في زمن، لكن الزمن أمام الله عز وجل لا شيء. لهذا قال الله في اليوم الآخر: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. كم منذ نزلت هذه الآية؟ 1400 سنة. 1400 سنة زمن طويل في عمر الإنسان، لكن الزمن عند الله قليل. فإذا قبل أن يخلق الخلائق علم أنه سيخلق الخلائق بأسمائها وأعمالها وأشكالها وأزمانها وأحداثها رب العالمين، أنه سيخلق فلانا من الناس في الزمن الفلاني وسيعطيه قدرة، وأنه سيختار العمل الفلاني، وأن فلان سيختار العمل الفلاني. كل ذلك في علم الله عز وجل في الأزل. فإذا القدر على 4 مراتب. المرتبة الأولى العلم، أن الله علم ما سيحدث. والمرتبة الثانية القدر، قدره. والثالثة الكتابة، فإن الله فقد جاء في الحديث: أول ما خلق الله القلم. أول ما خلق الله من المخلوقات الموجودة الآن، ليس هذا بداية خلق الله مطلقا، لا، خلق الله في هذا الكون، وإلا فإن الله فعال لما يريد عز وجل، لا بداية لخلقه. لا ندري كم كان له من خلق قبلنا عز وجل، فإن الله من أسمائه أنه الخالق سبحانه وتعالى. أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب. قال: وما اكتب يا رب؟ قال: اكتب كل شيء إلى قيام الساعة. هذا الكتابة العامة الأولى، والكتابة الخاصة لكل إنسان في بطن أمه. يكتب الله، يأمر الملك أن يكتب 4 أشياء: يكتب أجله، ويكتب رزقه، ويكتب شقيا أو سعيدا، قبل أن ينزل من بطن أمه. ولهذا عندما قال الصحابي: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أنت الله خلقك وأمرك بأن تعمل، لا تفكر هل أنا شقي أو سعيد، لا، هذا عند الله. أنت اتق الله في عملك، اعمل، ما تعمله هو المقدر. ولهذا سئل الشيخ الغزالي رحمه الله في بعض المناسبات فقال السائل: يا شيخ محمد، نحن مسيرون أم مخيرون؟ وكان الشيخ محمد رحمه الله صاحب طرفة، فقال: نحن المسلمين مسيرون والغرب مخيرون. قالوا: كيف يا شيخ؟ قال: نعم، الغرب يبحث ولا يفكر وينتج، ونحن نجلس نفكر، نحن مسيرون أو نحن مخيرون، حتى وصلنا إلى هذا الحال. أنت لا تبحث في قضية خارج قدرتك العقلية. وضرب مثال آخر، قال: مثلنا كمثل شخصين ألقيا في نهر أو في بحر، أحدهما أخذ يسبح حتى نجا من البحر، والثاني أخذ يفكر: هل أنا مسير أو مخير حتى أغرق؟ فالإنسان لا يعمل. أنت الذي خلقك وأخبرك أنه قدر عليك قال: اعمل، وقل اعملوا. أنت مطالب بالعمل، لكن التفكير في الغيب هذا الذي يضر بعقل الإنسان. لأن الغيب دائرة واسعة جدا تتعلق بأسماء الله عز وجل وتتعلق بأفعال الخالق، فلا ينبغي لك أن تخوض فيه. ما هو موقفك السليم؟ التسليم والتذلل لله والخضوع لله، وأن تسأل الله أن يهديك. نحن في الفاتحة في كل ركعة نقول اهدنا الصراط المستقيم، تلجأ إلى الله، تحتمي بالله، تسأل الله سبحانه وتعالى. أما الخوض في القدر فإنه قد أدى بكثير من الناس إلى أن وقعوا في الضلالات واعتقدوا الاعتقادات الباطلة لأنهم أقحموا عقولهم في هذا الميدان. فإذا لا يعصم الإنسان إلا التسليم للقدر. لا ينبغي لك الخوض في القدر. خاض قوم فضلوا وانقسموا إلى طائفتين، فإن أول ما ظهر القدر في منتصف القرن الأول في أواخر عهد الصحابة رضي الله عنهم، وكان الذي يعيش آنذاك صغار الصحابة كعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وقد ردوا على هذه القدرية. أول ما ظهرت القدرية كانت مركبة هذه البدعة من جزئين: أنكروا علم الله الأزلي، وأنكروا أن الله يخلق أفعال الناس، ولهذا كفرهم العلماء. ثم انتهى الجزء الأول، لم يبق أحد يقول بالجزء الأول الذي هو إنكار علم الله، لأن القرآن يشير إلى أن الله يعلم ما كان وما سيكون. فتنازلوا عن هذا الشطر الأول من الضلالة، وبقيت الشطر وبقي الشطر الثاني من الضلالة، وهو إنكار خلق الله لأفعال الناس. وبقيت هذا المعتقد تبناه المعتزلة فيما بعد، فأصبح من عقائد المعتزلة وأصبح من أسمائهم القدرية، لأنهم أنكروا قدر الله عز وجل. قابل هذه الطائفة طائفة أخرى وهم الجبرية. القدرية يقول إن الله لا يخلق أفعال العباد ولا يوفق أحدا وليس له علاقة بأفعال الناس. عندما جاء غيلان الدمشقي من أول من قال بالقدر، لكن أول من قال بالقدر رجل نصراني اسمه سوسن، أسلم ثم تنصر فأدخل هذه البدعة عند المسلمين. الذي أظهرها غيلان الدمشقي. غيلان الدمشقي أنكر القدر، فجيء به إلى الخليفة الزاهد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، فقال: يا غيلان، بلغني أنك تنكر القدر وأن الله لا يوفق أحدا ولا يعين أحدا. قال: يا أمير المؤمنين، يكذبون علي وقد كذب. هذا معتقده. قال: يا غيلان، اقرأ سورة الفاتحة. فقرأ سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. معنى الآية: أي يا ربي نطلب منك أن تعيننا. قال عمر: يا غيلان، قف، هل سألته أمرا في يده أو في يدك؟ يعني طلب العون، سألت الله أن يعينك لأن الإعانة في يده أم في يدك؟ قال: يا أمير المؤمنين، في يده. لو كان الله ما يستطيع أن يعينني ما أطلب منه. قال: اقرأ. قال: اهدنا الصراط المستقيم. قال: قف، هل طلبته أمرا في يده أم في يدك؟ ثم قال: يا أمير المؤمنين، إني تائب إلى الله عز وجل. فقال: اللهم إن كان صادقا فيما قال فاقبل توبته، وإن كان كاذبا فسلط عليه من يمثل به. وبعد أن مات عمر بن عبد العزيز رجع إلى قوله، فأخذ وقتل في عهد الخليفة الذي بعد عمر بن عبد العزيز. الشاهد أن هذه البدعة ظهرت في القرن الأول، وهو إنكار قدر الله. ثم قابلها الجبرية، جهم بن صفوان، أنكر أن يكون للإنسان فعل مطلقا، وقال الإنسان مع قدر الله مثل سعفة، السعفة في مهب الريح، السعفة في مهب الريح لا دور لها. فهاتان بدعتان متقابلتان، بدعة أنكرت أن الله يعين أحدا أو يوفق أحدا، وطائفة زعمت أن الإنسان مجبور على فعله، وكلاهما بدعتان ضالتان. ولهذا قال عز وجل لمن شاء منكم أن يستقيم، فأثبت لنا مشيئة، لكنه قد يفهم أن الإنسان يعني له مشيئة مستقلة لا سلطة لمشيئة الله عليه، فأراد الله أن يبين أن مشيئتك لا تخرج عن مشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هذا هو القدر. فينبغي للإنسان أن يشغل نفسه بالعمل، لا يشغل نفسه بالبحث عن الغيب. القدر من علم الله، والقدر من أفعال الله، وعلم الإنسان محدود، فلا ينبغي له أن يخوض في شيء فوق طاقته. فكل من خاض في هذا الباب فإنه ضل وانحرف. فالمسلم يقف حيث أوقفه الله، الإيمان بالقدر، التسليم لله، وعدم الخوض في قضايا الغيب، لأن العقل محدود ولا تستطيع أن تصل إلى نتيجة، لأن الله لم يطلعنا على هذا الباب، وإنما أمرنا بالتسليم والتصديق فقط. هذا الحديث الذي ذكره حديث جبريل حديث مشهور، وهو أن يحيى بن يعمر السائل جاء ومعه شخص آخر هو عبد الرحمن أحد العلماء في عصره، عندما ظهرت البدعة في عصرهم في البصرة ظهر قوم يتقفرون العلم، يدققون في العلم تدقيقا، ويقولون لا قدر، وأن الأمر أنف أي مستأنف جديد. قال عبد الله بن عمر أخبرهم أنني بريء منهم، وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه لم يتقبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم ذكر حديث جبريل عليه السلام عندما جاء، وهو حديث رواه أبوه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، شخص يأتي من مكان بعيد غير معروف وثيابه بيضاء، لأن الشخص المسافر تتسخ ملابسه من طول السفر، لكن هذا الرجل ظهر علينا بثياب بيضاء جديدة نظيفة، دل على أنه ليس له، لم يأتي من بعيد. فسأل عن الإيمان والإسلام والإحسان وعن الساعة وأشراطها، ثم بعد أن ولى قال عمر فلبثنا مليا، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر أتدري من السائل؟ قال الله ورسوله أعلم. قال ذاك جبريل جاء يعلمكم أمر دينكم أو دينكم. من ضمن الأسئلة سأله عن الإيمان، فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذا هو الإيمان، أركان الإيمان الستة. لا يكمل إيمانك بل لا يصح إلا بالإيمان بها، وخاتمتها الإيمان بالقدر. نعم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قال وعرشه على الماء. إذن هذه كتابة أزلية، قبل أن يخلق السماوات وقبل أن يخلق الأرض وقبل أن يخلق من فيها عز وجل. فكل شيء قد كتب وكل شيء قد قدر، لكن لا يعني ذلك أن الله أجبرك، لا، فإن الله عادل والله لا يظلم، كما قال في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. إذن الله لا يظلم عز وجل. ونحن نشاهد في حياتنا اليومية لا نرى أننا مكرهون على عمل نعمله، الإنسان يعمل أعمالا باختياره، ورب العالمين ما يمكن أن يخلق الإنسان وأن يكرهه على عمل ثم يعاقبه عليه. رب العالمين لا يظلم، أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، لكن العقل ما يدرك. الله قال: أن عندك مشيئة؟ نعم. وقال: مشيئتك مربوطة بمشيئتي؟ نعم. كيف تلتقي المشيئتان؟ لا ندري. أنت تسلم وتتذلل، ما تحاكم الله، الذي يحاكم الله جهول ظلوم، تذلل أمام رب العالمين، أمام ملك الملوك سبحانه وتعالى. فالإنسان الجاهل بعظمة الخالق كأنه يحاكم الله، لا، هذا نعوذ بالله من علامة الخذلان. علامة التوفيق أن تتذلل لله، أن تخضع لله، أن تسأل الله أن يوفقك سبحانه وتعالى. هذا هو موقف العبد أمام الرب. فالذي يتخذ موقفا آخر إنما يضر نفسه. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. رواهما مسلم في صحيحه. نعم، كلا الحديثين في مسلم وكلاهما صحيحان. يقول: كل شيء مقدر، كل شيء، ومعنى مقدر أي قد كتب وسجل، لكن أنت لا تعرف ماذا سجل. هل تنتظر حتى يأتيك الخبر؟ لا، اعمل، أنت مطالب بالعمل، مأمور بالعمل، وتسأل الله أن يوفقك، وتسأل الله أن يهديك، وتسأل الله أن يعينك. هذا هو موقف العبد أمام الرب. أما الذي يقف موقفا آخر فإن هذا نعوذ بالله علامة الخذلان. نعم. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله بعثني بالحق، ويؤمن بالموت والبعث بعد الموت، ويؤمن بالقدر. رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم في صحيحه. والأحاديث في ذلك كثيرة جدا، قد أفردها العلماء بالتصنيف. نعم، هناك مصنفات كثيرة في القدر. فهناك كتاب لابن تيمية رحمه الله في الفتاوى بعنوان القدر، أفرده الذي حقق فتاواه، جمع فيه كل ما تحدث فيه ابن تيمية رحمه الله عن القدر، سواء كان تأليفا أو كان إجابة على سؤال. ولابن القيم كتاب جميل جدا اسمه شفاء العليل، شفاء العليل في شرح أو بشرح الحكمة والتعليل، أو بهذا العنوان. فاسمه المشهور شفاء العليل، وهو من أكبر ما كتب، تحدث فيه عن حكمة الله في خلقه، وتحدث فيه عن مداخل الشيطان، وتحدث فيه عن يعني أسباب خلق الله للمتضادات، خلق الشر والخير، خلق الملائكة والشياطين، خلق المرض والصحة، خلق الفقر والغنى. قال: هذه تدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى، لولا هذه المتضادات ما كانت هذه الحياة. فإذا هذا الكتاب من أجمل ما كتب بأسلوب ابن القيم رحمه الله، وهو صاحب القلم السيال والعبارة الجميلة التي كتب بها هذا الكتاب رحمه الله. وكذلك هناك كتب معاصرة في هذا الباب، لكن هذا من أجمل ما كتب في هذه المسألة. نعم. والأحاديث في ذلك كثيرة جدا، قد أفردها العلماء بالتصنيف. قال البغوي في شرح السنة: الإيمان بالقدر فرض لازم، وهو أن يعتقد أن الله تعالى خالق أعمال العباد خيرها وشرها، كتبها عليهم في اللوح المحفوظ قبل أن يخلقهم. قال الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. فالإيمان والكفر والطاعة وعد عليها الثواب، ولا يرضى الكفر والمعصية، ووعد عليهم العقاب. قال الله تعالى: ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. هناك فرق بين في الإرادة أو في المشيئة أو فيما يحبه الله. فبعض الناس يظن أن الله عز وجل شاء من الناس أن يقعوا في المعاصي، فيقول: هذه مشيئة الله. الله سبحانه وتعالى أراد بحكمته أن يخلق الإنسان وأن يعطيه القدرة، والله يحب من الإنسان أن يطيعه، لكن لو شاء أن يطيعه أطاعه، لكن ما شاء عز وجل، إنما مشيئته أن يكون الإنسان مختارا. الله يحب منك أن تطيعه ويكره منك أن تعصاه، لكن هذا يسمى الجانب الشرعي متعلق بشرع الله. لكن الجانب القدري: لا يقع منك طاعة أو معصية إلا إذا خلقها الله عز وجل، لأن الله وحده الخالق سبحانه وتعالى. حركة الإنسان شيء وجد، أنت تعمل، من الذي يخلق؟ الله. كيف يخلق؟ لا ندري، أنت تسلم فقط، لأنه لا يخرج شيء إلى الوجود إلا يخلقه الخالق. الإنسان لا يخلق شيئا، الإنسان يعمل، لكن الذي يخلق هو الله سبحانه وتعالى. فالله يخلق الأعيان والصفات، لكن كيف تتم؟ لا ندري. نحن قلنا موسى عليه السلام صاحب المسمى بكليم الله، عقله لم يستوعب عمل عبد مثله حتى أخبره، فكيف يستطيع العبد أن يستوعب علم الله وأن يستوعب أفعال الله وأن يحكم على أفعال الله بالصحة والخطأ؟ هذا جاهل. الإنسان المخلوق مع المخلوق هذا موقفه، فما بالك بالخالق. ولهذا يقول الغزالي القديم في كتابه إحياء علوم الدين، وهذا الكتاب فيه شيء أشياء جميلة وفيه أشياء خطيرة، فلا يقرأ فيه إلا من كان عنده يعني قاعدة في عقيدته وفي دينه. يقول: لو أن في قرية من القرى طبيبا ماهرا يشهد له الجميع بأنه طبيب ماهر، ثم قدر أن تذهب إليه لحاجة أو لمرض ألم بك، فتسأله علاجا فيعطيك العلاج ويقول لك: خذ هذا العلاج، وخذ ملعقة في الصباح، ونصف ملعقة في الظهر، وربع ملعقة عند النوم. هل أنت تسأله لماذا فترة زمنية بين الملعقة والنصف، ولماذا أخذ نصف ملعقة؟ ما تسأله ليش؟ شهرته وثقتك فيه تجعلك لا تسأله. هذا موقفك مع إنسان قد يخطئ ولو كان عالما. ألا ينبغي أن يكون موقفك مع رب العالمين مثل هذا الموقف على أقل تقدير، فتثق في كلام الله، وتثق في أخبار الله، وتثق في تشريع الله، وتثق في خلق الله؟ بلى. فالإنسان العاقل ينبغي أن يدرك. الإنسان في العصر الحاضر خاصة في الغرب، طبعا المجتمعات الغربية في الحقيقة تقدمت في اكتشاف سنن الله واستفادت من هذه السنن. ولا الإنسان الغربي ما يخلق، يكتشف. ماذا يكتشف؟ يكتشف ما وضعه الله في الخلق فقط، وإلا لو كانت المادة التي يركبون منها الأجهزة لم يكن فيها نظام يحكمها وينتج عن هذا الاندماج بين مادة ومادة شيء ثالث، ما استطاعوا أن يخلقوا، لا يخلقون، يكتشفون. في القرن 19 أصيب الإنسان بالغرور، فإذا أخبر بقضية أنكرها وقال لم نجدها في علمنا. تقدم علم الإنسان وتغيرت النغمة في القرن 20، فإذا سئلوا عن مسألة قالوا لم يصل إليها العلم إلى الآن. إذن ونعترف بأن هناك أشياء العلم البشري لم يصل إليها، مع أنهم في القرن 19 ظنوا أنهم قد عرفوا كل شيء. لكن كم في خلق الله من خفايا، وكم يظهر في خلق الله بين في كل لحظة يكتشف شيء في خلق الله. رب العالمين خالق الكون، الله عظيم يا إخوتنا. والإنسان كلما اكتشف كلما احتقر نفسه، يرى عجب هذا الكون عجيب. أشياء في خلق الله تذهل العقل البشري. هذا الجسم الإنسان ما يدري كيف يتم هذا النماء، كيف الإنسان يأكل الطعام ويخرج منه بعضه ويبقى بعضه في الجسم، كيف يتحلل إلى لحم ودم، كيف يتحلل ما يدري. يقول الأطباء المسحة الواحدة في جسمك تسقط آلاف الخلايا أنت لا تراها. هذا الجسم في كل سنتين يتغير بكامله مرة واحدة. جسمك كل سنتين ليس هو الذي كان قبل سنتين، ما عدا الدماغ لا يتغير منذ خلقك الله حتى تموت. ليش؟ الدماغ فيه المعلومات، لو تغيرت خلايا الدماغ مسكين الإنسان يحتاج كل سنتين يتعلم اللغة من جديد. لكن رب العالمين الخالق لا، جعل خلايا الدماغ ثابتة، ما تتجدد وما تموت، يعني تموت لكنها ما تتغير تغير بقايا الخلايا. كيف هذا الجسم فيه نظامان، نظام يجعل الخلايا تتجدد ونظام يضبط خلايا ما تتجدد؟ أين هذا المنظم في داخل الإنسان؟ هذا الجلد، هذا اللون تلوين من جهاز داخل الجسم. أصيب قبل عدة سنوات، ظهر مرض، يعني مرض في شخصين فقط في العالم كله، الجلد تشقق، فقط الجلد تشقق، أصبح الجهاز ما يبث في الجسم مادة ملينة. كيف يأتي الماء الملين؟ ما ندري. الإنسان في الحر يأتي يخرج الماء والجسم كله دم، كيف يخرج الماء؟ في قعر كل شعرة مصفات خاصة تصفي الماء من الدم ولا يخرج إلا الماء. هذا الخلق عجيب، خلق رب العالمين. لكن الإنسان المسكين المغرور إذا عرف جزئية في حياته يظن أنه قد عرف كل شيء. فإذا يا إخوتنا، علم الله عظيم، والكون فيه من الأسرار ما يذهل العقل البشري منه شيء عجيب. وقد قلنا لكم هذا الهواء، هذا الهواء يبث فيه إذاعات وقنوات بصور ولا تختلط صورة بصورة. هل الإنسان خلق هذا الهواء؟ لا، اكتشف أن الله جعل في هذا الهواء مسارات دقيقة، يمكن للإنسان أن يستغل هذه المسارات وأن يبث من خلالها الصوت والصورة ولا يختلط صوت بصوت. هذا الطبق الفضائي للهاتف يستقبل في اللحظة الواحدة من الطبق السماوي يستقبل ملايين المكالمات وكلها في الهواء، ولا تختلط مكالمة بمكالمة. هل الإنسان هو الذي خلق؟ لا، الإنسان اكتشف. من الذي خلق؟ الله. الكون عجيب وعلم الله عجيب، والأرض نقطة تسبح في هذا الكون العظيم، نقطة، فما بالك ببقية المخلوقات الأخرى. يقول عز وجل: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. وقال عز وجل: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. أين مواقع النجوم؟ شيء يذهل العقل البشري في أماكن بعيدة جدا. كلما اكتشف الإنسان شيء في الكون كلما شعر بعظمة الخالق سبحانه وتعالى. ولهذا العلماء في البلدان الغربية أقرب الناس بل أكثر الناس إيمانا. من الذي يلحد؟ أنصاف العلماء، كما قال ابن تيمية رحمه الله: إنما أفسد العالم أربعة أنصاف: نصف عالم، ونصف طبيب، ونصف مهندس، ونصف مزارع. لكن العالم إذا بلغ العلم يرى شيئا آخر يجبره على الإيمان بخالقه. فإذا يا إخوتنا العقل ضعيف، وهذا الكلام أكثرت فيه حتى ندرك أن علمنا محدود وأن طاقتنا العقلية محدودة. فينبغي التسليم، لا تخذ بعقلك في خارج قدرته، وإلا فإنك تتيه، والشيطان حريص أن يخرجك إلى خارج الدائرة التي يستطيعها العقل ليضلك. احذر عدوك، فإن إبليس يجري من ابن آدم مجرى الدم، ولا يعصمك إلا أن تستعيذ بالله. قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. نعم. قال: والقدر سر من أسرار الله تعالى، لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، لا يجوز الخوض فيه والبحث عنه بطريق العقل، بل يعتقد أن الله تعالى خلق الخلق فجعلهم فريقين: أهل يمين خلقهم للنعيم فضلا، وأهل شمال خلقهم للجحيم عدلا. قال الله تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. وقد سأل رجل علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، أخبرني عن القدر. قال: طريق مظلم فلا تسلكه. فأعاد السؤال فقال: بحر عميق لا تلجه. فأعاد السؤال فقال: سر الله خفي عليك فلا تفشه. هذا الأثر ذكره اللالكائي رحمه الله في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. نعم. وقال شيخ الإسلام: مذهب أهل السنة في هذا الباب وغيره ما دل عليه الكتاب والسنة، وكان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وهو أن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، وقد دخل في ذلك جميع الأعيان القائمة بأنفسها وصفاتها القائمة بها من أفعال العباد وغير أفعال العباد، وأنه سبحانه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فلا يكون في الوجود شيء إلا بمشيئته وقدرته، لا يمتنع عليه شيء شاء، بل هو قادر على كل شيء، ولا يشاء شيئا إلا وهو قادر عليه، وأنه سبحانه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. فقد دخل في ذلك أفعال العباد وغيرها، وقد قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم، قدر أرزاقهم وآجالهم وأعمالهم، وكتب ذلك وكتب ما يصيرون إليه من سعادة وشقاوة. فهم يؤمنون بخلقه لكل شيء، وقدرته على كل شيء، ومشيئته لكل شيء، وعلمه بالأشياء قبل أن تكون، وتقديره لها وكتابته إياها قبل أن تكون. وغلاة القدرية ينكرون علمه المتقدم وكتابته السابقة، ويزعمون أنه أمر ونهي، أنه أمر ونهى، وهو لا يعلم من يطيعه ممن يعصيه، بل الأمر أنف أي مستأنف. وهذا القول أول ما حدث في الإسلام بعد انقراض عصر الخلفاء الراشدين، وبعد إمارة معاوية بن أبي سفيان في زمن الفترة التي كانت بين ابن الزبير وبني أمية في آخر عصر عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وغيرهما من الصحابة. وكان أول من ظهر ذلك عنه بالبصرة معبد الجهني. فلما بلغ الصحابة قول هؤلاء تبرأوا منهم وأنكروا مقالتهم. ثم لما كثر خوض الناس في القدر صار جمهورهم يقر بالعلم المتقدم والكتاب السابق، ولكن ينكرون عموم مشيئة الله وعموم خلقه وقدرته، ويظنون أنه لا معنى لمشيئته إلا أمره، فما شاء فقد أمر به، وما لم يشأ لم يأمر به. فلزمهم أنه قد يشاء ما لا يكون ويكون ما لا يشاء. وأنكروا أن يكون الله خالقا لأفعال العباد أو قادرا عليها، أو أن يخص بعض عباده من النعم مما يقتضي إيمانهم به وطاعتهم له. وزعموا أن نعمته التي بها يمكن الإيمان والعمل الصالح على الكفار كأبي جهل وأبي لهب مثل نعمته بذلك على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، بمنزلة رجل دفع إلى والديه بمال قسمه بينهم بالسوية. لكن هؤلاء أحدثوا أعمالهم الصالحة، وهؤلاء أحدثوا أعمالهم الفاسدة من غير نعمة خص الله بها المؤمنين. وهذا قول باطل، وقد قال الله تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وقال: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. يقول ابن تيمية رحمه الله أن مذهب السلف الإيمان بأن الله خالق للأعيان وصفاتها، وأن هذه البدعة ظهرت في أواخر عصر الصحابة رضي الله عنهم، وأن ذلك بعد انقضاء عصر الخلفاء الراشدين وبعد انتهاء إمارة معاوية رضي الله عنه في عهد الفتنة بين ابن الزبير وبين يزيد بن معاوية. ثم ذكر رحمه الله أن المسلم ينبغي له أن يصدق بهذا القدر ولا يخوض فيه، وهذا موقف المسلم من هذا القدر. وقال أن القدرية يزعمون أن الإنسان أن الله ليس له نعمة على المؤمنين، وأن المؤمنين والكافرين كلاهما سواء في قدر الله. لا، يضرب العلماء لهذا مثلا، ولله مثل الأعلى. يقولون وأن ملكا طلب من جماعة من الناس عملا أو سفرا إلى مكان ما، ثم أخذ يشرح لهم طريق السفر ويقول: السفر من مكان كذا إلى مكان كذا إلى مكان كذا، والطريق وصفتها كذا، والمكان الذي المحدد كذا. والواقفون أمامه بعضهم مهتم بأن يسمع هذا الكلام، وحريص على أن يفهم، وحريص على أن يطبق وأن يسافر، والمجموعة الثانية لم تهتم بهذا الأمر. بعد أن انتهى من أمرهم أخذ الحريصون توجهوا إلى السفر وبحثوا عن الطريق، والآخرون ذهبوا إلى أسواقهم وقالوا نذهب بعدين. فعندما رأى حرص هؤلاء أرسل لهم دواب تحملهم إلى هذا المكان إكراما لهم، لأنهم اهتموا بهذا الأمر. وأولئك تركهم، لماذا تركهم؟ لم يهتموا، لكنه وصف لهم ودلهم على الطريق وأعطاهم يعني جميع الأوصاف التي يحتاجونها في سفرهم. قال: ولله المثل الأعلى. فالمؤمن الذي يتجه إلى الله ويستشعر محبة الله ويحب أن يطيع الله، الله يوفقه. والشخص الآخر الذي يتكاسل عن طاعة الله ويعرض عن طاعة الله، الله لا يعينه عز وجل. ولله المثل الأعلى. طبعا لا مقارنة بين فعل الخالق وفعل المخلوق إلا للتقريب، وإلا فإنما يتعلق بأفعال الله شيء آخر، لأن الله عز وجل قال ليس كمثله شيء، فليس لا من الذوات ولا من أفعال المخلوقات، يختلف فعل المخلوق عن فعل الخالق، لكن هذا من باب التقريب. وإلا فإن أفعال الله عز وجل وحكمه لا يحيط بها العقل البشري. نعم. وقال ابن القيم ما معناه: مراتب القضاء والقدر 4 مراتب. الأولى علم الرب سبحانه بالأشياء قبل كونها، والثانية كتابة ذلك عنده في الأزل قبل خلق السماوات والأرض، والثالثة مشيئته المتناولة لكل موجود، فلا خروج لكائن كما لا خروج له عن علمه. نعم. الرابعة خلقه لها وإيجاده وتكوينه، فالله خالق كل شيء وما سواه مخلوق. يحصل في الترتيب أن تقدم المشيئة على الكتابة، لأن الكتابة تابعة للعلم والمشيئة، الله علم وشاء ثم كتب، وتقديم الكتابة على المشيئة يعني يحسن أن تكون متأخرة عنها الكتابة. نعم. يعني ابن القيم رحمه الله يقول أن الأحداث في الوجود يتعلق بها 4 أشياء من أفعال الله سبحانه وتعالى: أولها العلم، فإن الله علم ما سيكون، ثانيها مشيئة، علم وشاء، لو ما شاء ما حدث، ثم كتب، ثم تحتاج إلى الخروج إلى الخلق. مثلا الله علم أنه سيوجد فلان بن فلان في المكان الفلاني في الزمن الفلاني، فيحتاج إذا جاء وقت الخلق والخروج أن يخلق. من يخلقه؟ الله عز وجل. فإذا هذا الخلق متعلق بالإخراج المتدرج في كل جيل وفي كل عصر، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى قد خلق جميع الخلق دفعة واحدة وأخرجهم من ظهر آدم مثل الذر، وخاطبهم وركب فيهم عقولا: ألست بربكم؟ قالوا بلى. فتوحيد الربوبية في كل قلب، كل قلب يشعر بضعفه وحاجته إلى خالقه. لا يوجد قلب يشعر بالاستغناء، لا يوجد قلب غافل عن أن له خالقا، لكن تأتي التربية تغطي على هذا الإيمان الفطري، وإلا فكل قلب قد غرس فيه الفطرة، لكن الله لا يحاسب الناس عليه يوم القيامة، إنما يحاسبهم على الإيمان الشرعي الذي يأتي به الأنبياء، كما قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده، لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله جبريل عليه السلام عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. رواه مسلم. نعم. قال الشارح رحمه الله: قوله وقال ابن عمر هو عبد الله بن عمر بن الخطاب. قوله لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه إلى آخره، هذا قول ابن عمر لغلاة القدرية الذين أنكروا أن يكون الله تعالى عالما بشيء من أعمال العباد قبل وقوعها منهم، وإنما يعلمها بعد كونها منهم كما تقدم عنهم. قال القرطبي: ولا شك في تكفير من يذهب إلى ذلك، فإنه جحد معلوما من الشرع بالضرورة، لذلك تبرأ منهم ابن عمر وأفتى بأنهم لا تقبل منهم أعمالهم ولا نفقاتهم، وأنهم كمن قال الله فيهم: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. وهذا المذهب قد ترك اليوم، فلا يعرف من ينسب إليه من المتأخرين من أهل البدع المشهورين. نعم، قلنا البدعة مركبة من جزئين: الجزء الأول إنكار علم الله، والجزء الثاني إنكار خلق الله لأعمال البشر. الجزء الأول قد انتهى من يقول به، وقد ذكرها القرطبي وذكره ابن حجر رحمه الله وغيره من العلماء، قال هذا قد انتهى من يقول به من الناس. ما الذي بقي؟ القدر، إنكار قدر الله، إنكار الخلق، وهذا هو من معتقدات المعتزلة، ولهذا يصفون أو يسمون بالقدرية. نعم. وقال شيخ الإسلام لما ذكر كلام ابن عمر هذا، وكذلك كلام ابن عباس وجابر بن عبد الله وواثلة بن الأسقع وغيرهم من الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسائر أئمة المسلمين، فيهم كثير، حتى قال فيهم الأئمة كمالك والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم: إن المنكرين لعلم الله المتقدم ينكرون القدر. هذا قد انتهى، يعني قلنا هذه الطائفة قد انتهت ولم يبقى منها أحد. نعم. وقوله: ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله جبريل عليه السلام عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كأنه لما سئل عن الإسلام ذكر أركان الإسلام الخمسة لأنها أصل الإسلام، ولما سئل عن الإيمان أجاب بقوله: أن تؤمن بالله إلى آخره، فيكون المراد حينئذ بالإيمان جنس تصديق القلب، وبالإسلام جنس العمل. والقرآن والسنة مملوآن بإطلاق الإيمان على الأعمال، كما هما مملوآن بإطلاق الإسلام على الإيمان الباطن، مع ظهور دلالتهما أيضا على الفرق بينهما، ولكن حيث أفرد أحد الاسمين دخل فيه الآخر، وإنما يفرق بينهما حيث فرق بين الاسمين. ومن أراد تحقيق ما أشرنا إليه فليراجع كتاب الإيمان الكبير لشيخ الإسلام. هنا مسألة عقدية أو مسألة اصطلاحية: هل الإسلام هذا اسم شرعي هو الإيمان؟ فيقول رحمه الله أن الإسلام هو الإيمان إذا جاء مطلقا، ما جاء معه اسم الإيمان، وإذا جاء اسم الإيمان يدخل فيه الإسلام، لكن لو جاء الإسمان في سياق واحد فكان الإسلام يدل على الأعمال الظاهرة والإيمان على الأعمال الباطنة، لكن إذا جاء أحدهما منفردا دخل فيه الثاني. وقال: فليراجع كتاب الإيمان الكبير لمن تيمية رحمه الله. ابن تيمية له كتابان: الإيمان الكبير والإيمان الأوسط. والإيمان الأوسط أسهل عبارة وأيسر، وقد حقق في جامعة أم القرى رسالة علمية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا أنه سميع مجيب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. هذا الأخ هنا يقول أن بعض الدعاء في العصر الحاضر وبعض أصحاب المحاضرات تحدث عن ما يسمى بالإعجاز العددي في القرآن، وأنهم جاءوا إلى القرآن الكريم فأخرجوا الكلمات المتقابلة وكثيرا منها بنفس العدد. هذه الفتنة قد ظهرت قبل 20 عاما، وظهر بها رجل في أمريكا مسلم في الأصل اسمه رشاد خليفة، فزعم أن القرآن الكريم مركب على 19، وأن البسملة التي هي افتتاحية القرآن 19 حرفا، وأن جميع ما في القرآن مركب على هذا العدد. وأن كل كلمة تجمع لابد أن تأتيك إما 19 أو مضاعفاتها. فإذا جاءت آية تخالف حاول أن يعتسف، فإذا جاءت أحاديث تخالف ردها، وأخيرا ينتهي بأن يدعي أنه نبي جديد ثم يقتل على يد بعض المسلمين. فهذا الجهل الذي يقع فيه بعض الناس من الخطأ أننا نقحم هذا في كلام الله عز وجل، فهذه فتنة قد انتهت وقد ردها العلماء. 19 يقوم عليها عقيدة البهائيين في العصر الحاضر، الطائفة البهائية، فإن الشهر عندهم 19، والصلاة 19، والزكاة على 19، جعلوا 19 هي أصل في دينهم. وهذه الطائفة ظهرت في إيران قبل قرابة 80 أو 70 سنة، أول ما ظهرت هي البابية ثم انتهت إلى البهائية، ولها مركز في إسرائيل تدعمها جميع الطائفة الضالة، ولها كتاب اسمه الأقدس مركب على 19، كتاب في غاية يعني الانحطاط اللفظي والغفافة، لكن الناس كما قلنا يقبلون أحيانا أشياء لا يقبلها العقل، فلا ينبغي لنا أن نستمع إلى مثل هذه يعني الظواهر التي نسمعها، فإن الإنسان يعني قد يظهر له في جانب بعض يعني هذه القضايا فيضطره إلى أن يؤول وإلى أن يعتسف حتى يتفق مع القاعدة. من وضع القاعدة؟ الإنسان. فلا ينبغي لنا أن يقبل كل ما نسمع في يعني ما يتعلق بكلام الله، لأنه ربما يكون هذا ينتهي أخيرا إلى ما انتهى إليه صاحبنا هذا الذي ادعى النبوة في أمريكا. ما موقف المسلم من بعض الظاهرات التي ظهرت في هذا العصر مثل ظاهرة الحداثة والحداثيين إلى آخره؟ الإنسان قلنا ليس كل الناس من أهل الجنة، وليس كل الناس يحبون الخير، وليس كل الناس يستمعون إلى صوت العقل، لا، هذا ينبغي أن ندرك. الحياة فيها متضادات، إنسان يحب الخير وإنسان يحب الشر، إنسان يريد الجنة وإنسان يريد النار، وإنسان يحب الإيمان وإنسان يحب الضلال. والله خلق في الآخرة دارين، الجنة وستمتلئ والنار وستمتلئ، من البشر. فلا نستغرب بعض الأشخاص تكون تربيته من الصغر تربية منحرفة، وليس هذا غريبا، الغريب أن الإنسان يبقى على انحرافه مع تقدم الثقافة البشرية وظهور الدلالات الدالة على صدق الإيمان، ويبقى المسكين على أفكار قد انتهت. أصحاب الحداثيين الذين يتعلقون بالانحرافات الإلحادية قد انتهى أصحابها وزعماؤها في روسيا وفي البلاد الشيوعية، هم قد رفضوها انتهوا منها، تخالف الفطرة. والحداثة وجه للإلحاد، وجه، وإلا ما هي الحداثة؟ الدعوة إلى التنكر لكل ما هو في المجتمع. هذا واحد اسمه القادياني، اسمه أحمد القادياني، الإنجليز عندما كانوا في الهند المسلمون أزعجوا الإنجليز بالجهاد، كل يوم جهاد كل يوم جهاد. درس الإنجليز، والإنجليز أصحاب مكر وحيلة واحتيال، كيف نحارب المسلمين؟ هؤلاء ضايقون. قالوا لا نستطيع أن نحاربهم إلا بأن نوجد منهم شخصا ينفذ ما نريد. وفي خلال 10 سنوات وجدوا الشخصية التي تناسبهم، شخص قبل أن يدعي النبوة لكن على مراحل، يدعي أنه مصلح وقال سأكتب كتابا في 1000 مجلد أبين فيه صدق الإسلام، ولم يكتب ولا صفحة واحدة لكن البداية، وأخيرا ادعى أنه عيسى، ثم ادعى أنه مريم، ثم ادعى أنه نبي. ماذا بما يعني ما هي دعوته؟ 3 أشياء: ادعى النبوة أو شيئان في الحقيقة، ادعى النبوة وألغى الجهاد، بس كل دعوته. إذا أنا نبي اسمعوا كلامي، ماذا تقول؟ الجهاد، ما هناك جهاد، هذا عصر الرقى الرقي وعصر يعني الأخلاق وعصر التعامل باللين، ما هناك جهاد. ثم يكتب للإنجليز كتابات يعني مكشوفة: خادمكم فلان، وقل ينبغي أن تطيعوا الملكة، ملكة بريطانيا، التاج البريطاني، لأنها تحميكم وتأمنون في ظلها، والله قد أمركم بأن تطيعوا أولي الأمر منكم. قال أولي الأمر منكم، ما قال منهم. ثم يقول في يعني في بعض الوحي قال: رأيت جبريل جاءني في صورة شاب إنجليزي، يعني مكرفتة وبنطلون وكذا، شاب، هذا هو الذي جاء بالوحي إليه، وجبريل جاء في صورة شاب إنجليزي، ماذا قال له؟ قال: إنني أحبك، بس هذا هو الوحي حق. وله كتاب اسمه تذكرة وحي مقدس، مكتوب ب4 لغات: سطر إنجليزي وسطر عربي وسطر فارسي وسطر أردو، شيء عجب. يقول: أنا بعثت بكل اللغات. ثم أخيرا يقول: رأيتني في المنام أنني أنا الله، فقلت: أريد سماء جديدة وأريد أرضا جديدة، يبغى يغير الكون. فهكذا يا إخوتنا الضلال لا ينتهي. فإذا الإنسان المسكين المغرور الذي يعيش في هذا العصر ويرى علامات والدلائل التي تبهر العقل البشري دالة على خالق الكون، ويبقى قزما صغيرا يعيش في دارة ضيقة، في دارة الإلحاد الضيق الذي لا يقبله عقل، هذا إنسان والله مسكين يرثى لحاله. فينبغي لهؤلاء أن يعيدوا النظر في تركيبتهم الثقافية والعقلية. الآن الشواهد والدلائل ظهرت على أيدي الإنسان في كل شيء، في الطب، في الفلك، في كل شيء، تدل على خالق حكيم نظم هذا الكون وجعله يقوم على سنن ربانية عجيبة. فيبقى المساكين هؤلاء على ثياب قديمة، وليست هذه القضية، القضية أن هناك من يستمع إلى هذه الأصوات الضعيفة المسكينة التائهة الحائرة، هذا هو المشكلة. لكن سنة الله الابتلاء، يبقى الخير ويبقى الشر، ويبقى لكل منهما أتباع، وثم في الآخرة يوزع الله الناس بحسب أعمالهم. ما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب في الجمعة وكان يقصر الخطبة، ما كان يطيل، وكان يطيل الصلاة. لكن لو احتاج الناس إلى إطالة في بعض القضايا لشرحها لا بأس، ولكن ينبغي أن تكون خطب الجمعة خطبا تعليمية، ليست خطبا وعظية فقط، تعليم. والإنسان المسلم لو قدرنا كم يستمع في حياته ربما تعادل دراسة إنسان في الجامعة، يعني ينبغي أنه ما يأتي في آخر حياته إلا وقد فهم هذا الدين. بعض الناس يبقى طوال حياته يعيش 50 عام 60 عام وقد استمع أكثر من 1000 محاضرة 1000 خطبة في مسجد ولا يفهم شيء من دينه. ما هو السبب؟ قد يكون في الأئمة وقد يكون في المأمومين. لكن يقول ابن القيم رحمه الله كما في زاد المعاد أن خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطب تعليمية، يعلم الناس كل يوم، يعلم قضية تعليم، ليست فقط خطب وعظية، وبعض الخطباء كل خطبه وعظ، ولهذا لا يفيد الناس إلا يثير مشاعره، لكن يخرج من المسجد ولا يدري ماذا قال الإمام. فينبغي أن تكون خطب خطبا تعليمية متدرجة، بحيث الشخص يضع له برنامجا، هذا العام برنامج محدد ينتهي منه، وقد ألقى محاضرات علمية تفيد الناس في قضايا دينهم. يقول: ما حكم العقيقة؟ العقيقة سنة مؤكدة وليست واجبة، حتى لو كان قادرا لكنها مؤكدة، من يستطيع فالأولى أن يأتي بها. ما حكم من لم يأتي بها؟ يكون قد ضيع خيرا كثيرا. وما حكم أن يذبح عن نفسه؟ العقيقة يذبحها أبوه، هذا حق الابن على أبيه، ولم نعرف أن الشخص إذا كبر يعق عن نفسه، هذا غير معروف. يقول: ما فرق بين الذنب والإثم والسيئة والخطيئة؟ كلها متقاربة، كلها أمر مكروه، كلها تتعلق بمعصية الله عز وجل، لكنها درجات، فينبغي لك أن تتركها جميعا. هل الأعمال في العشر من ذي الحجة أفضل أم الأعمال في شهر رمضان الكريم؟ مع العلم أن الله تعالى حلف بالعشر ولم يحلف بالشهر الكريم، مع الدليل والأمثلة. الله سبحانه وتعالى يفضل بعض الأيام ويفضل بعض الليالي ويفضل بعض البشر، وهكذا حكمة الله سبحانه وتعالى. فقد فضل الله ليالي رمضان، لماذا؟ لأن فيها ليلة القدر، فأفضل الليالي ليالي رمضان، وأفضل ليالي رمضان العشر الأواخر، وأفضل العشر الأواخر ليالي الوتر، هذا هو في الشرع. الأيام في النهار أفضل الأيام عشر ذي الحجة، إذن ما هناك اختلاف، الليالي أفضلها ليالي رمضان، والأيام أفضلها عشر ذي الحجة. يقول: لي صديق انتكس عياذا بالله، فبعد أن كان يحضر الدروس والمحاضرات وبيته خالي من كذا، إلا أنه رجع يعني إلى، نسأل الله العافية. الثبات يا إخوتنا أمر صعب في هذا العصر، فإن الإنسان محاط بوسائل الشبهات ووسائل الشهوات، وأصبحت تقتحم عليه بيته. في الماضي كان الإنسان بعيد عن الشبهات، لأنه ما يقابل صاحب الشبهة إلا نادرا، أو صاحب الشهوة إلا نادرا. الآن لا، تقدمت الصناعات واستخدمت في حرب الأخلاق والعقائد، وأدخلنا أبواب الفتنة في بيوتنا. ماذا ننتظر؟ أن نظل. من أدخل باب الفتنة في بيته وهو يرى الفتنة صباحا ومساء، كيف يعصم من الضلال؟ لا يعصم، هذا لم يتخذ الأسباب التي يعصمه الله بها، إنما أدخل وسائل الشر في بيته. فهذا العجب أن يستقيم، وليس العجب أن ينحرف. الإنسان إذا كان محاط بالفساد من كل مكان، هو يعني الغرابة أن ينجو، لا أن يعني أن يهلك. أما الذي يكون بعيدا عنها فإن شاء الله يرجى له الفلاح إن شاء الله. صيام عاشوراء، حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم على صيام عاشوراء وهو اليوم العاشر، وأحاديث يوم عاشوراء في الصحيحين، لكنها في الحقيقة مضطربة اضطرابا شديدا، مع أن في الصحيحين، وهذا من أغرب ما يكون في الصحيحين، لأن بعض الأحاديث أن قريشا كانت تصوم هذا اليوم، وبعضها أنه عندما قدم رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وجدهم يصومون، وبعضها أنه صام في آخر حياته عندما وجد اليهود يصومون في آخر حياته، فسأل لماذا يصومون؟ قال أن فقالوا أنه هذا اليوم نجى الله فيه موسى من فرعون، قال لئن عشت إلى قابل لأصمن التاسع. إذن ثلاث روايات، رواية أنه كانت صومه قريش، ورواية أنهم أهل المدينة كانوا يصومونه فعندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم صامه، ثم عندما فرض الله رمضان لم يصومه بعد ذلك فرضا إنما صامه نفلا، والثالث أنه لم يصومه إلا في آخر حياته، وهذا من أغرب ما يكون في ما يصح من الأحاديث. اختلف العلماء في طريقة الصيام، منهم من قال يصام العاشر ويوم قبله وهو التاسع، ومنهم من قال يصوم العاشر ويصوم يوما قبله أو يوما بعده، ومنهم من قال يصوم العاشر ويوما قبله ويوما بعده، ومنهم من قال يصوم التاسع فقط، لأن الحديث قال أصومنا التاسع، لكن الراوي ابن عباس قال هكذا التاسع، حديث لأن عشت إلى قابل لأصومنا التاسع، فإذا نوى أن يغير صلى الله عليه وسلم فيخالف اليهود فيصوم التاسع. هذه كلها أقوال، يعني فالذي يختار منها يعني ما يتيسر فبها ونعمت، والذي يختار أن يصوم العاشر ويعني يجعل قبله يوما أو بعده يوما فهذا إن شاء الله يعني كذلك جائز إن شاء الله. رجل من أهل جدة حج وخرج من مكة إلى جدة ولم يطف للوداع، ثم عاد قبل نهاية شهر الحجة وطاف للوداع، فهل عليه شيء؟ لا إن شاء الله ما عليه شيء. هل من أفضل الصيام يوم عاشوراء في السفر أم العمل بحديث ليس من البر الصيام في السفر؟ السفر قد أبيح فيه الصيام في الفرض، فما بالك بالنفل؟ فالسنة في السفر عدم الصيام، فإذا كان إنسان مسافرا السنة له ألا يصوم، لكن لو صام ليس عليه إن شاء الله حرج. من يحدث أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي غير صحيحة وهو يعرف ذلك، ويقول حكايات مبالغ فيها، ويدعي أن شيخه تنزل عليه الأنوار الإلهية والملائكة، عجيب. أين هذا الشيخ تنزل عليه الأنوار والملائكة؟ الوحي انقطع ولم يعد ينزل وحي على أحد من البشر، والذي يزعم أن الملائكة تأتيه هذا كاذب، الملائكة لا تأتي أحد إلا بأمر الله عز وجل، فهذا يرى شياطين لا يرى ملائكة، فينبغي له أن يحذر، فالذي ليس عنده علم شرعي قد يقع. هذا عبد القادر الجيلاني رحمه الله، هذا كان من العلماء العابدين الزاهدين، وكان على مذهب السلف، لكن متصوفا نسبوا إليه أشياء لم يقلها رحمه الله. كان في المحراب يصلي، فجاءه إبليس على عرش من نور وقال يا عبد القادر أنا ربك وقد أعفيتك من العبادة، خلاص سامح.